نعلم جميعا أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يملك أن يسن للناس. من السنة إيش؟ ألا يعود مريضا. ألا يعود المعتكف مريضا. هو جالس معتكف وجاءه إنسان وقال صديقك فلان مريض، لا يخرج من معتكفه ويقطع اعتكافه ويخرج لزيارة المريض. حتى بالغ البعض وقال ولو كان أبوه. وهناك الشافعي رحمه الله يقول إن كان قد اشترط عند دخوله للمعتكف أن يزور مريض، أن يعود مريضا، أن يشهد جنازة، فله ذلك. واعترض عليه الآخرون بأن المعتكف منقطع من هذا كله. وجاء الحديث المرفوع والموقوف عليها أنها كانت تخرج إلى بيتها وتمر بالمريض في بيته فتسأل كيف هو وهي مارة ولا تخف. وكذلك تنقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر بالمريض في بيته فيسأل عنه ولا يدخل لعيادته. إذن زيارة المعتكف للمريض الجمهور على منعها، وأن يظل في معتكفه، فإن خرج لزيارته انقطع اعتكافه. إن كان نافلة وتطوعا فلا شيء، يستأنف من جديد. إن كان نذرا فإنه يستأنف ويعتبر هذا اليوم غير سليم ويبدأ اعتكافا بدل هذا اليوم. نعم. ولا يشهد جنازة. ولا يشهد جنازة. شهود الجنائز في السابق كان له وضع. يقول ابن أبي شبة لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وكان المهاجرون محصورون، فكان إذا مرض الرجل في المدينة من المهاجرين أو من الأنصار فوصل إلى حد الاحتضار في حالة النزع، آذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فيذهب معهم إلى بيته يحضره، فإذا انتهى جهزوه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وشيعوه. فلما كثر الحال كذلك، وقد يحتضر الشخص في الليل في أوله في آخره، فاجتمعوا فقالوا لقد شفقنا على رسول الله في أن نؤذنه في كل موتانا، الأولى أننا ننتظر حتى يقضي الميت ونجهزه ونحمله إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك يصلي عليه. واتفقوا على ذلك وأعدوا المكان، وهو الموجود الآن ما بين باب جبريل وباب البقيع، هذا السور الصغير أو الطرقة الصغيرة هذه، وتسمى مصلى الجنائز. والشارع الذي كان في قبلي المسجد يسمى درب، يعني طريق الجنائز. فكانوا يأتون بالجنازة ويضعونها في هذا المكان المستطيل هذا، ويؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم به فيخرج فيصلي عليه. وأحيانا ربما صلى عليه في المسجد، فكان المعتكف لا يشهد جنازة، لأن الجنازة كانت يصلى عليها خارج المسجد بجواره، والمعتكف معتكف في المسجد، فكان لا يشهدها، بمعنى لا يحضرها، بمعنى لا يشيعها، بمعنى لا يصلي عليها، لأنه مشغول في معتكفه. ولا يمس امرأة. ولا يمس امرأة. طيب ما عائشة كانت بترجل شعر. لا يمسها لحاجة المس أي القصد، وهو المباشرة لقصد. نعم. ولا يباشرها، وكذلك لا يباشرها لا بقبلة ولا بمقدمات الوطئ. نعم. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا يخرج من معتكفه لحاجة إلا ما لا بد له منه، وهو كما يعبر عنه بقضاء حاجة الإنسان. هنا بعض العلماء والفقهاء يبحثون، إذا كان إنسان له ضيعة بساتين، له تجارة وهو الذي يديرها، وعنده غلمان يعملون، هل يجوز له في معتكفه أن يديرها ويشير بما يراه افعلوا كذا وكذا في معتكفه أم لا؟ الجمهور يجيزون ذلك، لأن فيه حفظ ماله وليس فيه طول اشتغال. خطوة أخرى، إذا كان إنسان معتكف وليس عنده مصدر أكل ولا شرب إلا من صنعة يده، يخيط الثياب، يخبن المشالح والراق، ينسخ الكتب والأوراق، أو خياط، أو أي شيء من العمل اليدوي، هل يجوز له أن يعتكف ويزاول ما يمكن أن يعيش به وهو معتكف، أو أنه لا يصح له اعتكاف مع هذا العمل، أو لا يصح له عمل مع الاعتكاف؟ نجد كثيرا من العلماء من يقول إن توقفت معيشته على صنعة يده وكانت الصنعة لا تتنافى مع حرمة المسجد، ما هناك حدادة ولا صياغة ودق أصوات ولا نفخ كير ولا دباغة روائح غير مقبولة، قالوا هذا إن كان عمله لا يؤثر على حرمة المسجد ولا يؤذي المصلين ولا يضيق عليهم فلا مانع، لأنه لا نمنعه من فعل الخير، فهذا لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. نعم. ولا اعتكاف إلا بالصوم. ولا اعتكاف إلا بصوم. يتفق أو يقول علماء الحديث ولا يخرج إلى البيت إلا لما لا بد له منه، يقولون هذا نهاية ما قالت في أول الأمر من السنة، وما بعدها إنما هو ممن بعدها أضافه إلى الحديث، وهو ولا اعتكاف إلا بصوم. فكثير من علماء الحديث يقولون هذا ليس مما جاءت به السنة، لأن الصوم مع الاعتكاف موضع خلاف، لكن على هذا النص لا اعتكاف إلا بصوم. ومن هنا اختلف العلماء هل الصوم شرط في الاعتكاف أم لا، مالك ورواية عن أحمد وأبو حنيفة المشهور عنهم يقولون لا بد للمعتكف من الصوم، فقالوا قضية عمر وهو في الصحيحين، والرسول قال أوفي بنذرك ونذره يوفيه بالليل، والليل ليس موضع صوم، فهذا يدل على أن الصوم ليس بشرط. وجاء النووي رحمه الله بقاعدة عجيبة، لأن الشافعي لا يشترط الصوم مع أنه يستحب، قال يستحب له أن يكون صائما ولكن ليس بشرط في صحته. يقول النووي رحمه الله: او ان الجمهور يقولون الرسول لم يعتكف الا صائم في رمضان. قالوا اعتكف في شوال على قضية الأخبية على ما سيأتي، العشر الاول، ومن العشر الاول يوم العيد، ويوم العيد ليس بيوم صوم. قالوا انه لم يعتكف الا بصوم وفي المسجد النبوي. فقال النووي رحمه الله: اخبروني، نعم انه لا اعتكف في رمضان صائما، صومه في رمضان وهو معتكف لرمضان ولا للاعتكاف؟ ايش تقولوا؟ لرمضان. فان كان صومه لرمضان فلا دخل للاعتكاف في صومه، وان قلتم صومه للاعتكاف يبقى ضيعتم عليه صوم رمضان. اذا يتعين في هذه الحالة ان يكون الصوم لرمضان وصادف ان جمع معه الاعتكاف. ولهذا الصحيح الراجح ان الاعتكاف يصح بدون صوم، لكن الاكمل كما قال الشافعي بنفسه الافضل ان يكون المعتكف ايش؟ لانه ادعى الى خلو نفسه وإلى صفاء روحه ويساعد على العبادة أكثر. نعم. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذه الجملة يتفق عليها الجمهور، بمعنى لا يكون الاعتكاف في بستان، ولا يكون الاعتكاف في خيمة في مكان ما، لا بد للمعتكف والمعتكفة أن يكون في مسجد. والمسجد يقول هنا مسجد جامع، يعني تصلى فيه الجمعة وتقام فيه الجماعة. نأتي إلى المسجد الجامع بالنسبة للجمعة، يقولون إذا كانت مدة الاعتكاف تشتمل على يوم الجمعة، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة يكون بين أحد أمرين، إما يبقى في معتكفه ويترك الجمعة والجمعة أولى من الاعتكاف، وإما أن يخرج من معتكفه إلى مسجد تقام فيه الجمعة فيكون قطع اعتكافه بخروجه إلى الجمعة. إذا كانت مدة اعتكافه تشتمل على يوم جمعة اشترط أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة. أما غير الجمعة وهو الصلوات الخمس في جماعة، فإذا كان هناك مسجد لا تقام فيه الصلوات بجماعة لا يصح اعتكافه فيه، لأنه يضيع الجماعة، والجماعة للصلوات الخمس أولى من اعتكافه. إذن يكون في مسجد جامع يشتمل على صلاة الجمعة وعلى إقام الصلوات الخمس جماعة. بقي على المرأة، أتعتكف هي أيضا يشترط لها مسجد، ومسجد عام أو مسجد بيتها يجزئها؟ نجد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، ومسجد بيتها هو المكان الذي خصصته لصلاتها وصلاة أهل بيتها فيه. وهذه السنة كما جاء عن أم عطية رضي الله تعالى عنها، صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما هناك عند مسجد القبلتين، فلما أتاها قالت: أريد أن تصلي لنا يا رسول الله في بيتنا لنتخذ مكانه مصلى لنا. فقامت إلى حصير قد درس من طول اللبس فنضحته بالماء وقام فصلى، وقمت وراءه بجانبه وقامت العجوز من ورائنا. فهنا